بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 77 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن طاعون عمواس. طاعون عمواس من أكبر الطواعين التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية. طاعون شهير، وطبعا شهرته الأكبر لأنه حصل في زمن الخلافة الراشدة في وجود عدد كبير من الصحابة الكرام، فضحاياه من المشهورين، ضحاياه من الأعلام الكبار في تاريخ الأمة، وبالذات في هذه المرحلة الحرجة اللي الأمة محتاجة فيها لكل قائد من القواد في عمليات فتح الشام، عمليات فتح العراق. الأمور غير مستقرة، بعد دولة في احتياج لهذه الطاقات الكبيرة، حتى الأمور الفقهية ما زالت، يعني المجامع الفقهية في ذلك الزمن تجمع الآراء وتستخرج الأحكام. ولعلنا رأينا في الحلقة الماضية كيف اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة دخول أرض بها طاعون أو الخروج منها، إلى أن ثبت الأمر بالحديث الواضح الصريح الذي رواه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أن إذا يعني كان الطاعون في بلد فلا تدخل فيه، وإذا يعني كان في بلد فلا يخرج أهلها من هذه البلد. فطبعا ما كانش عندهم علم بهذه الجزئية، لما عرفوا هذا الموضوع خلاص ثبت الأمر. رجع سيدنا عمر بن الخطاب، احنا قلنا عمر الخطاب راح الشام على ظن أن الوباء انتهى، لكن ما كانش انتهى. فلما ذهب إلى هناك ووجد الوباء ما زال منتشرا، تشاور مع الصحابة وانتهى الأمر زي ما قلنا إلى الرجوع من الشام وعدم دخول البلد الذي فيه الطاعون، ورجع. وظل أهل الشام مع وبائهم، مع طاعونهم، على رأس الناس أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه. شاء الله عز وجل أن يكون أبو عبيدة من أوائل من يصاب بهذا الطاعون. أبو عبيدة ابن الجراح هذا أمين هذه الأمة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، فوق كل ده أنه هو رئيس الجيوش الإسلامية في الشام، فالقيادة العليا وصلها المرض والقيادة العليا فقدت، كانت أزمة كبيرة للغاية. مات أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، دفن في الشام، وكانت أزمة كبيرة جدا للمسلمين. الكلام ده كان سنة 18 من الهجرة. بعد أبو عبيدة قام، أو يعني استخلف أبو عبيدة قبل أن يموت على المسلمين، معاذ بن جبل، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام ومن القادة المشهورين والأعلام الكبار. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان عنده 38 سنة يوم ما استخلف على الشام، لكن كان عنده قدرات يعني الشيوخ الأكابر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الأمة في ذلك الوقت، الأمة المسلمة أو الجيوش المسلمة الموجودة في أرض الشام، كان عندها هزة نفسية كبيرة، يعني عندها نوع من الألم النفسي الكبير، لأن كل شوية بيتساقط منهم أعداد، وادي أبو عبيدة بن جراح نفسه مات، فالناس مهزوزة، ويريد معاذ بن جبل أن يرفع الهمة عند الناس، فكل شوية بيديهم يعني مواعظ وخطب وآيات وأحاديث تدعم هذا الأمر. في يوم من الأيام واحد جه قال له: أدعو الله يا معاذ أن يرفع عنا هذا الرجز. الرجز يعني العذاب، يعني الأذى أو الألم أو الشدة التي يعاقب الله عز وجل بها عباده. فسيدنا معاذ لما سمع الكلمة، كلمة الرجز، قام وسط الناس وخطب، قال: إنه ليس برجز، إنه ليس برجز، ولكنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم. الكلام ده هو سيدنا معاذ بيرفع به همة الناس، لكن احنا لينا طبعا معاه وقفة، عشان اللي يقرأ الأحاديث النبوية ممكن يظن ان في اختلاف، وطبعا الأحاديث النبوية لا يضرب بعضها بعضا، كلها يعني إذا صح الحديث فكلها إن شاء الله يعني يجمع بينه وبين الأحاديث التي يبدو في ظاهرة التعارض. إنه ليس برجز، مع أن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فيه عن الطاعون فقال: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. ففي نص الحديث ده، الحديث صحيح مسلم، نص هذا الحديث إن الطاعون رجس أرسله الله عز وجل على بني إسرائيل أو على ناس كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم قالها على سبيل الشك، إما على بني إسرائيل وإما على ناس يعني من قبلكم غير بني إسرائيل. ثم خلص إلى الحقيقة التي ذكرها عبد الرحمن بن عوف زي ما قلنا في الحلقة الماضية، من أن لا تدخل أرض الطاعون ولا تخرج منها. وهذا الحديث برواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يعني رواية أخرى غير رواية عبد الرحمن بن عوف. وكذلك في هذه الرواية كان بيحدث سعد بن أبي وقاص، وبرضه سعد بن أبي وقاص على نفس هذا الرأي. فده ديت نقطة. فالراجل اللي بيقول له ادعو الله يرفع عنا، بيقول لمعاذ ادعو الله يرفع عنا هذا الرجز، عنده خلفية ان هذا رجز وان هذا نوع من العذاب يصيب الله عز وجل به أقواما من الأقوام. فمعاذ رد عليه هذا الرد. لكن في برضه رواية تانية مهمة جدا، والرواية عند الإمام أحمد في مسنده وهي صحيحة، بيقول فيها فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. رجس هنا بالسين وتضم يعني تاخد نفس المعنى بتاع رجس اللي بالزين. فبيقول له فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. فهنا بيقول ان هنا بقى سيدنا معاذ في الرد بتاعه بيقول لهم يا جماعه انتوا مش من الناس اللي ربنا بيعاقبهم، انتوا مجاهدين فاتحين، انتوا من الصحابه والتابعين، انتوا قارئين للقران متابعين للسنه، تقيموا يعني شعائر عظيمه للاسلام والشريعه في هذه الارض. فمش برؤيته هو وهو شاهد عيان ومعاصر لهذه الطائفة من الناس، شايف أخلاقهم، شايف عبادتهم، شايف عقيدتهم، شايف كذا كذا، شايف أن دول ناس يعني قمة الهرم، فده مش عذاب عليكم أنتم، هذا ينفع أن أو يقال هذا الكلام في حق أناس فرطوا في الدين ويعني اختلفوا على نبيهم، فينزل الله عز وجل عذابه عليهم بهذا الطاعون. لكن أنتوا لا، أنتوا بالعكس، أنتوا الذي أتى إليكم هذا هو موت الصالحين قبلكم، دي شهادة، شهادة في سبيل الله أو رحمة من الله عز وجل، شهادة يختص الله بها من يشاء منكم. يعني اللي يجيله هذا الموضوع هذا الطاعون هذا اختصاص شهادة، زي بيخش المعركة بيخش الجيش 30,000 40,000 بيموت منه 500 ولا 600 شهداء اختيار، وأي واحد من 30,000 وارد ان هو يموت، بس ربنا سبحانه وتعالى اختار يتخذ منكم شهداء، اختار بعض الناس أعطاها هذا الشرف، شرف الشهادة في سبيله. كذلك في الطاعون، هذا كلام يعني معاذ بن جبل نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في الروايات ان هي شهادة ورحمة. فهو بيقول ان بعضكم ربنا هيختصوا بالموت زي ابو عبيدة كده، يختاروا من وسط الناس كلها ان يجيله هو الطاعون، فده كرم من ربنا سبحانه وتعالى لهذا الانسان، وهذه رحمة من الله وشهادة يختص الله بها من يشاء. بيلفت نظري برضو كلمة قالها سيدنا معاذ في خطبته، لأن الخطبة موجزة لكن عميقة جدا، في كل كلمة لها وزنها، لأن هو أعلم الناس بالحلال والحرام، كل كلمة لها معناها، لها الخلفية الشرعية بتاعتها. فمن ضمن الكلام اللي قاله ولكنه دعوة نبيكم، هو في الأول قال إنه ليس برجز، وفسرنا الكلام ده مفيش تعارض مع هذا مع الحديث اللي بيقول إن هذا رجز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد هذا رجز على بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلنا ممن عصوا الله عز وجل فعاقبهم بهذا الرجز. لكن معكم أنتم هو شهادة ورحمة كما جاء في أحاديث أخرى، فدي إجابة. لكنه قال ولكنه دعوة نبيكم. إيه دعوة نبينا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن الأمة تصاب بالطاعون، يعني ولكنه دعوة نبيكم. الحقيقة في حديث، والحديث برضو عند الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح، بيقول في الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة ابن قيس، أبي بردة ابن قيس أو بردة أخو أبو موسى الأشعري، فعن أبي بردة ابن قيس الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. شوف، اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. طب إيه الكلام ده؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو هذا الدعاء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف أن الأمة هيحصل فيها زي أنواع من الفناء، قدر الله عز وجل ان يحصل فناء في الامه. فناء مش بمعنى انتهاء كامل للامه، ولكن بتحصل ان تيجي كارثه تستأصل عددا من الناس فيموت عدد من الناس، تفنى فيها زي ما حصل كده في عمواس 25,000. هيحصل الكلام ده، هذا قدر من الله عز وجل. طب ممكن يحصل بطرق كتيره. اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايزه ان يحصل هذا الفناء على ايدي اعداء الامه، ان يحصل ان حد يتسلط على الامه، لا، بالطاعون افضل. يعني لو حصل بالطاعون فافضل، او بالطعن يكون ميت شهيد في سبيل الله. وكان يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم الا يحدث هذا الفناء بايدي المسلمين في بعضهم البعض، ولكنه حرم هذه، اللي هو لما سأل ربنا سبحانه وتعالى الا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فظل البأس بين المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر اذا كان لابد ان هيحصل نوع من الفناء للامه في مرحله من المراحل، فاما شهاده في سبيل الله بالطعن، وهذه درجه عاليه، وددته نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيتمناها، وددته ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، يعني هو يتمنى ان تكون حياته منتهيه بالقتل في سبيل الله، فهذه كرامه وهذه شهاده وهذا اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى. فاذا كان لابد ان تفنى الامه في مرحله من المراحل او جانب من الامه في مرحله من المراحل، فليكن هذا الفناء بالشهاده في سبيل الله او بالطاعون، بس ما يبقاش بتسلط الاعداء على المسلمين او بقتل المسلم لاخيه المسلم. فهذه يعني نوع من انواع الاستجابه لهذا الدعاء، ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان 25,000 يموتوا، فكويس ان ال 25,000 على كلام معاذ بن جبل كويس انهم ما ماتوش على دين الرومان في معركه فاصله وانتهى امر المسلمين من الشام. مش كان ممكن يحصل كده؟ ما حصلش كده، شهداء اليرموك 3,000 من المسلمين، وكانت الغلبه للمسلمين، واستقر المسلمون في الشام، وكان في منافع ضخمه للمسلمين والاهل الشام كلها، ولحد دلوقتي المنافع موجوده وشغاله بهذا النصر. لكن لو كان حصل العكس وكانت كارثه يعني فنى فيها المسلمون على أيدي أعدائهم وتسلط أعدائهم عليهم، كان أمر الشام راح وأمر الشام ضاع وإلى فترات متعاقبة طويلة. فده كان كلمة معاذ ابن جبل. الغريب يا أخواننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هو مش غريب بس ده من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بحدوث هذه الكارثة بترتيب غريب جدا، لا يأتي إلا بوحي. يعني أخبر أن في وقت هيحصل فيه مشكلة يموت فيها أعداد من المسلمين بوباء بمرض بطاعون، وتوقيته بقى في الوصف غريب جدا. حديث في البخاري بيقول فيه عن عوف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة. بيكلم عوف ابن مالك بيقول له عد ست حاجات قبل ما تيجي الساعه، هتحصل الست حاجات دولت. في روايه بيقول له: يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعه، احداهن موتي. دي واحده من السته. قال عوف ابن مالك: فوجمت عند ذلك وجمه شديده، خد لما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت، هو لازم هيموت، كل الناس دائقة الموت، بس الثاني مش متخيل الموقف. احداهن موتي، فقال صلى الله عليه وسلم: قل احدى. يعني ايه قل احدى؟ يعني موتي احدى، فعد معايا احدى، ادي موتي، يبقى الثانيه والثالثه والرابعه، ابتدي يعد له ايه؟ ست حاجات. احنا مش هنقولهم كلهم السته، بيرجعوا لهم في الكتب، هنقول لحد ما يخصنا. فبيقول ايه؟ اقعد ستا بين يدي الساعه، موتي ادي اول واحده، ثم فتح بيت المقدس. شوف يعني الترتيب، ثم فتح بيت المقدس حصل سنة 16 من الهجرة، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان معناها موت شديد أو كثير، وباء يعني، عدد كبير من الناس هيموت. يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم مرض وباء بيظهر في الغنم بيموتها، بيسير من نوفها كده شيء فتموت، وليه صفات معينة عند الأطباء يعرفوا وصف هذا المرض. فبيقول له: آدي التالت واحدة. يعني شوف الكلام، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت سنة 11 بيقول ان هيحصل في الشام او هيحصل في الحقيقة يعني في المستقبل. وعلى فكرة في احاديث اخرى بتكلم عن الشام ان يعني المشكلة تحصل في الشام كمان. فهنا في الحديث ده بيقول ايه؟ بيقول ان هيحصل حاجات بالترتيب ده، اولا اموت وبعدين الحاجة اللي وراها بيت المقدس وبعد كده الطاعون او الوباء الذي يأخذ عددا كبيرا من المسلمين. طب كان ممكن الوباء ده يحصل سنة 13 او 14 او 15 قبل فتح بيت المقدس، او يتأخر بيت المقدس فتحه سنوات طويلة. لا الترتيب، وبيقول ايه؟ ثم مش هيحصل الستة دول كنتوا رتبوهم، لا ده الترتيب واضح في الحديث. ايه الثقة دي؟ هذه ثقة الوحي، مش بيتكلم بتوقعات او استنباطات، لا عنده يقين، عنده حقائق صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا في البخاري هو في اعلى درجات الصحة. وفي الرواية التانية قل احدى ثم فتح بيت المقدس ثم داء، شوف الكلام، ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وانفسكم ويزكي به اموالكم. فبرضو ديت معناه ان هذا الوباء الذي ظهر في هذه الفترة والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ به هو شهادة، وده يدعم كلام معاذ بن جبل اعلم الامة بالحلال والحرام، وفاهم ان ده مش عقاب للناس، ده دي شهادة ورحمة من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هي اللي هيظهر بعد فتح بيت المقدس من وباء في ارض الشام هو شهادة. كلام ايه؟ واضح وصريح. وطبعا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث امور تانية بعد كده قبل ظهور الساعة، يعني ليس المجال للتفصيل فيها. معاذ بن جبل برضو شايف الناس مهزوزة، وقف قال لهم حديث تاني غريب جدا، خطبة من الخطب بتاعته، قال معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام. هنا بقى بيوضح بيبين كمان مش بس الزمن، المكان، ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء. شوف في الشام، لا في العراق ولا في مصر ولا في فارس ولا في كذا، ايه التحديد ده؟ ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة يأخذ بمراق الرجل. مراق الرجل برضه من الحاجات العجيبة جدا في الحديث، مراق الرجل يعني أسفل بطنه، الجزء الأسفل اللي بيرق فيه الجلد أسفل البطن، فهتظهر آثار لهذا المرض على مراق الرجل، المنطقة اللي هي ما بين البطن والفخذ، يسموها انجوينر ريجون في الطب، أو المنطقة اللي هي ما بين الفخذ والبطن، المنطقة ديت هي فيها غدد لمفاوية، الغدد اللمفاوية دي بتتقيح في هذا المرض وتتفتح فيبقى في جروح في هذه الحتة، فتلاقي اللي عنده المرض ده اللي عنده الطاعون ده بيجي له الإصابة في المنطقة ديت واضحة ظاهرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفك ان نوع المرض اللي هيجي ليكم في أرض الشام بعد فتح بيت المقدس فيه كذا وكذا. ايه ده؟ ايه التفصيل ده؟ يعني سبحان الله، فعلا الناس اللي لا تؤمن كيف لا تؤمن؟ كيف يعرف منين الكلام ده كله، التفصيلات دي كلها وتوقيتها وبلدها اللي هتحصل فيه؟ الله، يعني سنة 11 من الهجرة او قبل 11 من الهجرة لما قال الحديث ده عارف ان سنة 17 ولا 18 بعد فتح بيت المقدس هيحصل وباء في الحتة دي بالذات من العالم ويحصل بصفة مرض كذا كذا. لا ده كلام غير مقبول انك تقول لي الكلام ده صدفة او توافق او اي شيء، هذا وحي من الله عز وجل مالوش الا ان في الذي يعلمه هو الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى، الذي يعلم الذي كان والذي سيكون سبحانه وتعالى، واخبر به نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم، واخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم اصحابه وبلغ اصحابه. هذا معاذ بن جبل بيحكي القصه ديت قبل ما يعني ما يموت بشويه بسيطه جدا، لان هو كمان معاذ بن جبل هيفقد في هذا الطاعون. ثم دعا دعوة غريبة جدا معاذ بن جبل بعد ما خلص الكلام ده وطمن الناس ان الكلام ده كله معروف قبل كده، انتم مش بتتفاجئوا بشيء، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده اخبرنا بهذه الحادثة وانا مستنيها وشايفها وعارفها، عندي فيها يقين واللي هيموت فيها شهيد وأجره عند الله عز وجل عظيم، وأتمنى أكون أنا من هؤلاء العظماء، وأنا والناس اللي أحبها، أنا وأهل بيتي. فعلا ممكن حد يدخل هذا الشعور؟ ما هو إذا كان مطمئن تماما إلى أن الذي سيموت في هذا الطاعون هو شهيد مختار من الله عز وجل، فأتمنى أن أكون هذا أنا هذا المختار. فقال رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منهم. طبعا احنا نسأل الله العافية، يعني أنا الدعاء ده في العادي احنا ما ندعوهوش، ما ندعيش ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي عليك بالوباء. نسأل الله العافية، سألوا الله العافية حتى في لقاء العدو، مع ان رصاصا يتمنى ان هو يقتل في سبيل الله، هذه امنية داخلية، بس ما اقدرش اقول ان انا اتمنى ادخل المعركة وافنى انا ومن احب. لكن هو بيقول هذا الكلام في هذا الظرف ليه؟ عشان يرفع معنويات الناس. الناس اللي ماتت خلي بالك ارقام مفزعة، انت تتكلم في 25,000 واحد جوه 30,000-40,000 واحد، يعني علاقات قريبة جدا جدا. فاللي مات ده، الناس اللي ماتت دي ليها في اللي لسه عايش احباب واقارب واصحاب. اقول لك على حاجة غريبة جدا، الحارث بن هشام رضي الله عنه، ده اخو ابو جهل على فكرة، بس من مسلمة الفتح اسلم وحسن اسلامه وصار من المجاهدين في سبيل الله. الحارث بن هشام خرج الى الجهاد في سبيل الله في الشام، هو وسبعين من اهله، او هو سبعون به، يعني 69 معاه بقى كلهم 70. في طاعون عمواس 66 من 70 ماتوا، منهم الحارث بن هشام نفسه رضي الله عنه وارضاه. يعني بتتكلم في واحد خارج اولاده واخواته واولاد عمه واولاد خاله وماتوا، فكارثة. اللي عايش ده اللي فاضي ده يعني متعذب، اللي عايش وستين من أسرته ولا 66 من أسرته ماتوا في لحظات، ياريتهم حتى ماتوا على مدار السنين، فإحنا كل أزمة بتنتهي وبتيجي أزمة تانية بتكون صبرت على اللي فاتت، ده فجأة كده اختفوا من على الساحة. لا، فتنة كبيرة جدا جدا، أزمة ضخمة هائلة. في ناس مات لها أعداد، خالد بن الوليد مات ليه في العدد ده أعداد يختلف فيها الرواة، من أولاده يعني كذا ولد ماتوا ليه هو الواحد وغيره وغيره وغيره. فمعاذ بن جبل عايز يريح الناس ويطمنها، بيقول لهم يا جماعة ما تقلقوش من الموضوع ده، دي شهادة سبيل. أنا نفسي أتمنى أكون أنا منهم، وأتمنى أهل بيتي يكونوا منهم، من كتر ما أنا عارف إن ده اختيار من الله عز وجل وشهادة وكرامة من الله عز وجل. فيقول الراوي: فأصابهم الطاعون، معاذ بن جبل وأسرته، فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد، أو فلم يبق منهم أحد، فطعن في إصبعه السبابة. ظهر الطاعون عنده علامة جرح، يعني قرحة في السبابة، بعد كده ظهر بقى في بطنه وبدأت عليه أعراض المرض كله. فلما ظهر بدايات الطاعون عنده قال: ما يسرني أن لي بها حمر النعم. عرف أنه هيموت بقى خلاص، فبقى فرحان جدا. طبعا معاني احنا مش هنستوعبها بسهولة، بس الزمن غير الزمن والناس غير الناس. عيش مشاعر معاذ بن جبل كأمير للشام في أزمة زي كده، بتتساقط أفراد الجيوش الإسلامية قدامه، واللي فاضل هو الأمل فيهم، وبيرفع روحهم من قد ما يقدر، وعارف أنه ميت ميت خلاص، هو أصيب، فلازم يقول كلمتين يريح بيهم الناس ويهدي بيهم الأعصاب وتستكمل الأمة بقى المهمة، ويعرف الناس الجانب المضيء في هذه الأزمة الكبيرة. دايما كده على فكرة في جانب مضيء في الموضوع، في خير انت ما انتش شايفه، الدنياوي او اخروي. فالخير الاخروي هنا واضح، بيقول لك شهاده في سبيل الله واختيار من ربنا سبحانه وتعالى ورحمه من الله عز وجل، فيطمئن الناس. ومات معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، كانت ازمه هائله في الشام. بعد معاذ بن جبل تولى أمر الناس يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وساعتها حصل اضطراب كبير جدا في الناس واختلفوا نعمل ايه في الموقف ده، احنا عمالين تتساقط الناس، ادي ابو عبيده بن جراح وادي معاذ بن جبل ولسه ويزيد بن ابي سفيان مسك الناس. فاختلف الناس، شرحبيل بن حسنه كان من كبار القاده، عمرو بن العاص ايضا من كبار القاده، حصل بينهم موقف وحوار بيدلنا على مدى التوتر الذي كان يعيشه المسلمون في ذلك الوقت. سيدنا عمرو بن العاص قام خطب في الناس، طبعا الناس واضح انهم اتجمعوا مع بعض لان عمرو بن العاص كان في فلسطين وشرحبيل بن حسنه في الاردن ويزيد بن ابي سفيان في دمشق، فمعنى ان الحوار بيجمع هؤلاء معناه ان المسلمين حسوا ان هم بيفقدوا نفسهم فاتجمعوا، وده ما كانش كويس لان التجميع دي معناها برضو ان العدوى هتنتشر من واحد لواحد بشكل كبير. فجي سيدنا عمرو بن العاص قال ايه، خطب في الناس وقال ان هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الأودية. ده رجس، ده شكله كده يعني عذاب، بقى رد الفعل بتاعه متأثر جدا من موت الناس، فبيقول يا جماعة اتفرقوا عنه وابعدوا عنه، ابعدوا عن هذا الوباء. فسمع شرحبيل ابن حسنة بيقول الكلام ده فغضب غضبا شديدا، عشان كلمة رجس ديت، فغضب غضبا شديدا وجاء وهو يجر ثوبه معلق نعله بيده، يعني من كتر من السرعة مش قادر ينزل نعله على الأرض يلبسه، لا ده هو سمع وما كانش قالع، كان قالع النعل بتاعه حطه تحت باطه وجي يجر ثوبه بسرعة خطف في الناس. قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص أضل من حمار أهله. كلمة صعبة جدا، يعني ايه اضل من حمار اهله؟ كان كافر، يعني بيقول انا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدام المهاجرين، شرحبيل بن حسنة بيقول انا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمرو بن العاص اضل من حمار اهله، زي ما الايه بتقول اولئك كالانعام بل هم اضل، لانه كفار ومش بيقول لهم انا قديم قوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت منه كتير، هو عمرو بن العاص ما سمعش منه زي ما انا سمعت، وده غرض الجمله بس طبعا التعبير يعني انا اقول خانه، هو مش المفروض يقول كده على عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن ده اللي حصل، بس بيكشف لك جو التوتر، متوتر جدا من هذا الكلام. فقال ولكنه هذا المرض يعني ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم، كلام معاذ بن جبل عشان يرفع الروح المعنوية عند المسلمين. الحقيقة يا اخوانا الكلام اللي قاله عمرو بن العاص فيه شيء من الصواب وفيه شيء من الخطأ، والكلام اللي بقاله شرحبيل بن حسنة فيه كذلك خليط، الصواب بينهما، ده بيتكلم في قضية وده بيتكلم في قضية، وده علق على قضية مخالفة للي مفروض يعلق عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عمرو بن العاص بيقول هذا الرجس تفرقوا عنه في الجبال، هو غرضه الحل العملي لهذا الموضوع اعمل ايه؟ اتفرق في الجبال، احقق ما يسمى الان بالتباعد، ما نبقاش قاعدين كلنا في حتة واحدة كده في مكان واحد، فنتباعد من غير ما نخرج من البلد عشان ما نخالفش الحديث النبوي في الخروج من الحجر الصحي، احنا لسه في نفس البلد بس بدل ما نقعد كلنا في معسكر واحد، واحد يطلع في الجبل ده واحد يطلع في الجبل ده واحد يطلع في الجبل ده شويه وهيموت المرض. فدي كانت فكرته، لكن شرحبيل بن حسن لقط كلمه رجس وعلق عليها، وكلمه رجس دي ما كانش المفروض يقولها عمرو بن العاص لان معاذ بن جبل نهاهم عن هذا الموضوع وفهم لهم القضيه. الموضوع كبير، تفاصيل فيه كتيرة، أنا هأجل إن شاء الله إكمال ما حدث في طاعون عمواس وماذا كان الخلاف، نهاية الخلاف بين شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا في هذه المسألة في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.